الله أعلى وأجل. انتهت معركة أحد، وهي حسب المقاييس العسكرية تسجل انتصارا للمسلمين رغم استشهاد 70 صحابيا، فالمشركون سقط منهم أيضا 70 وأسر منهم رجال. لكن ما يرجح كفة المسلمين هو أن الوثنيين كانوا أكثر منهم 3 مرات، وقبيل نهاية المعركة أصيب المؤمنون بالنعاس مجددا أمنا وسلاما وطمأنينة من عند الله، إلا رجلا منافقا بقي مع المؤمنين ولم يهرب، ويدعى معتب بن قشير. أحد الصحابة يقول: أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب. انحاز كل جيش إلى معسكره، فشعر أبو سفيان بنشوة فصرخ مناديا جيش المؤمنين: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ نظر الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ينتظرون أمره، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم صرخ مرتين: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم صرخ مرتين: أفي القوم ابن الخطاب؟ لم يجبه أحد، فالتفت إلى أصحابه يبشرهم بقتل النبي وصاحبيه قائلا: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. عجز عمر عن ضبط غضبه الذي انفجر بأعلى صوته: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. أصيب الوثنيون بإحباط، فأحب زعيمهم إحباط المؤمنين فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم إن الرجل أصدر بيانا يتبرأ فيه من أي تعد على أجساد الشهداء وفي مقدمتهم حمزة، فقال: إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. شعر المؤمنون بألم لتشويه إخوتهم، لكنهم تألموا أكثر حين بدأ يرتجز ويردد: أعل هبل، أعل هبل، هنا لا سبيل للسكوت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. أسقط في يد أبي سفيان فلم يجد سوى التفاهة ليفاخر بها قائلا: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. خرست كلمات الوثنية أمام شموخ التوحيد، فأخذت زعيمهم العزة بالإثم، فطالب بمعركة أخرى في العام القادم وفي مكان هو الذي حدده، فقال: موعدكم وموعدنا بدر الصغرى. في ظلال السيرة.